الحمد لله الذي جعل لنا من الأنبياء والصالحين قدوة ومثلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء بفضله ويذل من يشاء بعدله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الخميس 13 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع وقفات تدبرية تأملية في سورة الأحزاب. وقد وصلنا في الأمس إلى قول الله جل وعلا، الآية 16: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. سنقف مع هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات فقل لن ينفعكم الفرار، طبعا أمس وقفنا أخذناها لكن لا نستطيع أن نكملها، فيقول الله جل وعلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نقول هنا يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لأولئك الذين يستأذنونك في الانصراف عن الجهاد ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، فقل لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فلن يزيد ذلك في أعماركم شيئا، وإنما ستمتعون في الدنيا قليلا ثم ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لهم، من هذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجد أولئك المنافقون من دون الله وليا يتولى أمورهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم. هنا أيها الإخوة تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين الذين مر هذا ذكرهم قبل قليل. قال أهل العلم هنا تهديد من الله جل وعلا لهؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى بين أن علمه محيط بهم سبحانه وتعالى، وأنهم لن يفلتوا من عقابه. قال جل وعلا قد يعلم الله المعوقين، يعني المثبطين، قد يعلم الله المثبطين منكم الذين يصدون الناس عن الخروج للجهاد وعن القتال في سبيل الله والقائلين لإخوانهم هلموا إلينا، أي أقبلوا إلينا وتعالوا إلينا ودعوا الجهاد حتى لا تقتلوا، حتى لا تقتلوا. قال جل وعلا: ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني هؤلاء المثبطين الذين يثبطون الناس عن القتال. قال الله جل وعلا: ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني لا يشهدون الحرب إلا زمنا قليلا، يعني لا يشاركون في الحروب إلا في ماذا؟ في زمن يسير، رياء وسمعة وخوفا من ماذا؟ ولا يشاركون في ذلك خوفا من ماذا؟ خوفا من القتل. ثم قال جل وعلا: أشحة عليكم. هنا ذكر الله جل وعلا بعض صفات المنافقين، يذكر الله جل وعلا بعض صفات المنافقين فيقول: أشحة عليكم، أي أشحة على من؟ أشحة على المؤمنين، بخلاء بكل خير يصل إليهم، بخلاء بأموالهم، بخلاء بأنفسهم، بخلاء بمشاعرهم ومودتهم. فإذا جاء القتال، قال فإذا جاء الخوف، يعني هنا القتال، رأيت المنافقين من شدة خوفهم ينظرون إلى من؟ ينظرون إليك، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، كالذي يغشى عليه من ماذا؟ من الموت، يعني كأنه يعاني سكرات، يعانون سكرات الموت، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا: فإذا ذهب الخوف، يعني ذهب القتال، سلقوكم بألسنة حداد، يعني آذوكم بألسنة صليطة، بأقوال مؤذية وبكلام شديد. قال جل وعلا: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني بخلاء بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. ثم قال جل وعلا: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، يعني من هؤلاء صفاتهم؟ فإنهم ماذا؟ لم يؤمنوا حق الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا: فأحبط الله أعمالهم، نسأل الله العفو والعافية. وكان ذلك على الله يسيرا، أي أن إحباط الأعمال على الله ماذا؟ على الله يسير، نسأل الله السلامة والعافية لمن كان هذا حاله، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يظن أولئك المنافقون لشدة خوفهم لأن الكفار المتحزبين عليكم ما زالوا حول المدينة، ولم يذهبوا حتى يستأصلوا من؟ يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، يقول وإن يرجع الكفار مرة أخرى لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من أهل النفاق يودوا ماذا؟ يودوا لو أنهم من شدة خوفهم بادون وين؟ لو كانوا في البادية. لماذا؟ يعني حتى لا يشاركوا في ماذا؟ حتى لا يشاركوا في القتال. لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يسألون الناس عن أخباركم أيها المسلمون، يعني لو أنهم كانوا في البادية لكانوا ماذا؟ لكانوا يسأل الناس ما الذي حصل لمحمد صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من المؤمنين، هل استأصلهم الكفار، هل قتلوهم، يعني من باب ماذا؟ من باب الفرح بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ويود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هنا أعاد مرة ثانية بأن هؤلاء الكفار لو حضروا، عفوا المنافقين لو حضروا المعركة، فإنهم ماذا؟ فإنهم سرعان ما يخرجوا من أرض المعركة خوفا على أنفسهم. ثم قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. هنا إرشاد إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في جهاده بنفسه وبذله لنفسه عليه الصلاة والسلام، وفي ماذا؟ وفي صبره على هذا البلاء وصبره على أمر الله جل وعلا، فكيف تبخلون بأنفسكم بعد ذلك عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي لا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو الله واليوم ولقاء الله جل وعلا وذكر الله وذكر الله كثيرا، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. الآية هنا يذكر الله سبحانه وتعالى بصورة مشرفة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الصادقين، فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء وما يعقبه من النصر والجزاء، وصدق الله ورسوله. وما زادهم هذه الأحزاب إلا ماذا؟ وإلا إيمانا وتسليما لقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا في عهدهم مع الله، فبذلوا أنفسهم في مرضاته سبحانه وتعالى وقاتلوا. فمنهم من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل أو عاش على الاستقامة والطاعة، ومنهم من ينتظر قضاء عهده وإتمامه، وما بدلوا عهدهم وما شكوا في دينهم ولم يستبدلوا به شيئا. ثم قال جل وعلا: وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يعني أن الحكمة من هذه الابتلاءات أيها الإخوة، قال الله جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالشدائد ليجزي المؤمنين الصادقين بسبب صدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يوفقهم للتوبة، إن الله كان غفورا رحيما. هذه أيها الإخوة والأخوات المعنى الإجمالي. أما الوقفات التي سنقف معها، ففي بداية الآية يقول الله جل وعلا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أولا يقول في هذه الآية إشارة إلى أن الأمور مقدرة، أي إلى أن الأمور مقدرة ولا يمكن الفرار مما وقع عليه القرار. يعني ماذا؟ أمور الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قد قدرت عند الله سبحانه وتعالى. فقال: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وقال: قل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك جاءت في سورة آل عمران في غزوة ما يتعلق بغزوة أحد، فبين سبحانه وتعالى أن الإنسان إن حضر، ولذلك إن حضر المعركة أو لم يحضر المعركة فإن ذلك لن يمنعه من ماذا؟ من قضاء الله سبحانه وتعالى، ولن يرد عنه ماذا؟ الساعة التي قدرت له بالموت. فهذه النقطة الأولى. الفائدة الثانية، يقول العلماء: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذه الحياة أيها الإخوة بطولها كما يقال وبعرضها هي متاع ماذا؟ هي متاع قليل زائل، هي متاع قليل زائل. وهنا يقول العلماء يستفاد من ذلك، يعني لماذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا؟ قالوا هنا المقصود من الآية، وإن كان فيها إشارة إلى أهل النفاق، فيها تخليق المسلمين بخلق احتقار الحياة الدنيا، احتقار الحياة الدنيا وصرف الهمم إلى السعي نحو إيش؟ نحو الكمال الذي به السعادة، الذي به السعادة الأبدية، جعلنا الله وإياكم من السعداء. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذه الحياة أيها الإخوة مهما طالت فإن الإنسان لابد أن يخرج منها. وأعمار النبي صلى الله عليه وسلم أعمار قصيرة لا تخفى، فهي من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. ولذا عوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمواسم الفاضلة والأوقات العظيمة كشهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة إلى غيرها. ولذا جاء في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 83 سنة وزيادة. ذكر في السير وفي التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم رجل حمل السلاح في سبيل الله 1000 شهر، وهو يحمل ماذا؟ يحمل السلاح مجاهدا في سبيل الله. فقال الصحابة: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ من يستطيع على هذا؟ فقال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر الذي نحن فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله قد كتبه عليه وأوجبه عليه وفرضه عليه وجعله ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام، واحتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فلا جوائز ولا شهادات إلا ما جاء عن خير البريات عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره عند المغرب وفي يوم العيد، وفرحة عند لقاء ربه. يفرح بلقاء ربه لماذا؟ لأنه يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يفرح المؤمن بصيامه وعند لقاء ربه جل وعلا لما يعلم علم اليقين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بابا في الجنة يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. الصائمون ماذا؟ الصائمون حقا الذين حفظوا حدود الله جل وعلا في شهره العظيم سبحانه وتعالى، لا يدخله إلا هم، فإذا دخلوه أغلق دونهم. فالله جل وعلا عوض هذه الأمة بماذا؟ بالأعمال والمواسم الفاضلة. جاء في آثار، ومع أني بحثت عنه كثيرا لكن لم أقف عليه، لكن مما يستأنس به، يقولون إن نبي من الأنبياء مر على مقبرة وإذ بامرأة تبكي. طبعا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني. هذا حديث معروف لكن من الأمم السابقة. فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: ولدي فلذة كبدي مات في عز شبابه، مات وهو ابن 300 سنة أو تزيد، يعني عمره كم؟ 300 سنة، وفي عز ماذا؟ في عز شبابه. فقال: كيف لو أدركت أعمار أمة نبي من الأنبياء، أعمارهم من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. فقالت المرأة: والله لو أن عمري ما بين 60 إلى 70 لجعلتها سجدة لله واحدة. تقول: ما كان أشغلنا أنفسنا بشيء، كان خلينا ماذا؟ نسجد وحده وانتهت المسألة. ومع ذلك فليس في دين الله ماذا؟ تبتل ولا رهبانية. ما في الإسلام ماذا؟ ليس فيه تبتل ولا رهبانية. ولذلك الصحابة لما احتقروا أعمالهم بأعماله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أنا أقوم الليل، والآخر: أنا لا تزوج النساء، وقال الآخر: أنا لا أفطر الدهر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المقصد أيها الإخوة الاعتدال في ماذا؟ الاعتدال في هذه الحياة الدنيا، ويقدم الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ماذا؟ من الأعمال الصالحة. ولذا أيها الإخوة لو نظر الإنسان، يعني نحن الآن نعيش في ماذا؟ في القرن 14 من بعثة عليه الصلاة والسلام. طيب من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن كم؟ يعني كم تقدر يا أخوان؟ والله نسمع أحيان كلام والله ما أدري عاد لكن خلونا نقول يعني 10,000 سنة، 20,000 سنة، 50,000 سنة. يقول العلماء تقدر من آدم إلى الآن 150,000 سنة، ما بين آدم إلى الآن 150,000 سنة. تخيلوا آدم منذ أن مات عليه الصلاة والسلام وأولاده وكذا، وهم في قبورهم بين يدي الله جل وعلا. الأنبياء طبعا هم في السماء، ولكن من مات، بل حتى من مات قبل 100 سنة أو 200 سنة، كم العمر أيها الإخوة؟ 60 سنة ولا 70 سنة ولا 100 سنة؟ لأن اعطوني الآن أحد في زماننا الآن يتجاوز 90 ولا 100. ولذا أحد المشايخ يقول كانوا إذا قالوا له: كم عمرك؟ قال: عمري 45. كم عمرك؟ قال: 50. قال يوم قالوا: كم عمرك؟ قال: ها 60. يقول: بعد وصلت 60 بدأت الأمور إيش؟ بدأت وقفت قليلا. لماذا؟ كان قديم يقول: إيش عمري 40، عمري 50، ما عنده مشكلة. لكن يقول: يوم بلغت 50 فقيل: كم عمرك يا فلان؟ قال: ها 60 وعليها. يعني يقول لماذا؟ قال: أتذكر ما بين 60 إلى ماذا؟ إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. فإذا نظر الإنسان أيها الإخوة في عمره مقارنة بماذا؟ بهذه الحياة الدنيا. 60 سنة مع 100,000 ولا 100,000 سنة من يوم آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ماذا تقارن؟ لا شيء. ومع ذلك سنمكث في قبورنا ما شاء الله جل وعلا، ثم يقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا في يوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. لو 60 مع 50,000 سنة، دعك من 100 سنة حقت آدم دي، بس 50 سنة، فهو عمر ماذا؟ عمر يسير مقارنة بكم؟ بخمسين ألف سنة، يعني ستين سنة يعيش الإنسان، مئة سنة مقارنة بخمسين ألف سنة لا شيء. ومع ذلك أيها الإخوة، فإذا دخل المؤمن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فماذا هذه الحياة الدنيا بالنسبة لماذا؟ لجنة الله سبحانه وتعالى، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه تلك هي السعادة الحقيقية. ثم هذه الستين أيها الإخوة، الستين سنة كم فيها أصلا من طاعة الله جل وعلا؟ الأربع وعشرين ساعة الآن كم فيها من طاعة الله جل وعلا؟ في الآن في غير رمضان الصلوات لا تتجاوز كم؟ عشر دقائق في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يمكن ربع ساعة عند بعض الأئمة. هذه كلها ما تجاودت ساعة مع الـ مع الـ مع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النوافل، يعني خلى يصلي في اليوم ساعة ونص، ما بين ساعة ونص. ثم إذا كان الإنسان يقرأ وردا وحزبا له فهو يقرأ ثلاثة أجزاء أو كذا كل يوم مثلا، يختم في كل عشرة أيام، يعني له ماذا؟ يعني ربما أن الطاعات والقربات كم الفعلية ثلاث ساعات مقارنة بالأربع وعشرين ساعة. ومع ذلك كل الأعمال أيها الإخوة، كل الأعمال التي تعملها في هذه الحياة الدنيا تستطيع أن تكون في ماذا؟ في مرضات الله سبحانه وتعالى، إذا احتسب الإنسان ماذا؟ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه وارضاه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا نام الإنسان فإنه يحتسب النوم ويحتسب الأكل إلى غير ذلك، كما جاء عنهم رضي الله عنه وارضاه، وكما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فتعجب الصحابة قال: أرأيت من وضعها في حلال أكان له في حرام عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: كذلك إذا وضع في حلال. فاحتساب الأجر أيها الإخوة في كل ما يكدح فيه الإنسان في عمله وفي ذهابه وفي نفقه على أولاده وكذا إلى غير ذلك، كلها أيها الإخوة يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا في كل يوم وفي كل ليلة، حتى تكون هذه الأعمال حتى المباحات كلها مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يقول العلماء أو انتهينا من هذه، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، الآية التي بعدها، يقول العلماء أو كما ذكر هنا ابن سعدي يبين سبحانه وتعالى أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله سبحانه وتعالى بسوء أو برحمة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يغني قدر من ماذا؟ من حذر. وأكبر دليل هو ماذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام الذي تربى في بيت فرعون. أيضا في هذه الآية قل من ذا الذي يعصمكم، يقول حث على تعلق الإنسان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بالله دون غيره. فإذا كان الأمر كله بيد الله فإن الإنسان يتعلق بربه دون غيره سبحانه وتعالى. فالنفع والضر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. النافع والضار هو من؟ هو سبحانه وتعالى. ولذا تتعلق القلوب بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. في غاثة اللهفان يقول في قوله جل وعلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله، يقول فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا غير الموت الذي فر منه، فإنه فر من الموت لما كان يسوءه. فأخبر سبحانه أنه لو أراد به سوءا غيره لم يعصمه أحد من الله، وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. وإذا كان هذا في مصيبة النفس فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض والبدن. فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله وإعلاء كلمته سلبه الله إياه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا. وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى ماذا؟ إلى غيره. وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته، وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. انتهى كلامه رحمه الله في غاثة اللهفان، وفيها فائدة ولطيفة. أيضا في قول الله جل وعلا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، هنا يقول العلماء في هذه الآية إشارة أو إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ببطلان حيل هؤلاء المنافقين الذين ماذا؟ الذين يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويخرجون من الأرض المعركة، كل ذلك إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن يجدون نصيرا غير الله سبحانه وتعالى، وقد حرمهم الله جل وعلا النصر. ثم قال جل وعلا طبعا ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني لا يجلسون في المعارك، يعني يفرون بسرعة من المعركة ويخرجون منها ماذا؟ كما قال جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقد كان كفار يعني عفوا في الأحزاب بالذات في غزوة الأحزاب لم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يعني ما في خروج من أرض المعركة، يعني لا الذي يخرج لا بد من ماذا؟ من الاستئذان. فكان من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يخرج من أرض المعركة إلا بإذن من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستأذنونه على صدق عليه الصلاة والسلام. أما أهل النفاق فمنهم من يستأذن ويقول بيوتنا عورة، ومنهم ماذا؟ يتسللون ماذا؟ لواذا يعني يتسللون خفية، يعني ما يطالع يمين يسار ما في حد خرج من أرض المعركة، وهكذا هم يتسللون لواذا. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ مطلع عليه واطلع عليه ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. أتيكم بقول عند ابن زيد يعني في هذه الآية عشان نتصور المسألة، ذكروا ذلك ابن جرير بسنده، قال هذا في يوم الأحزاب، قد يعلم الله المعوقين منكم، قال انصرف رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف ونبيذ، فقال له أنت هاهنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف، قال هلم إلي هذا فقد بلغ بك وبصاحبك والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبدا. يعني إيش؟ يعني ما معه ولا نصر، سيقتل بس اصبر شوي. فقال كذبت والذي يحلف به. قال وكان أخاه من أبيه وأمه. ثم قال أما والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، قال فوجده قد نزل عليه جبريل قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني الذين إيش؟ يثبطونكم ويعوقونكم عن ماذا؟ عن حضور المعركة وعن الاستمرار في ماذا؟ في أرض المعركة. قد يعلم الله، يقول هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قد يعلم الله المعوقين منكم. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي الخطاب لمن كان في الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا، فهو منكم في الظاهر للباطن. ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإنهم من أصحابه في ماذا؟ في الظاهر، عندما لا يعرف حقائق الأمور. وأصحابه الذين هم أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ليس فيهم نفاق. قد يعلم الله المعوقين، يقول هنا تهديد وتحذير من التعويق عن القتال وعن الجهاد في سبيل الله، فمن ثبط الناس عن القتال وعن قتال الأعداء فهو داخل في هذه الآية. قد يعلم الله المعوقين، هنا المعوقين يعني قالوا تضعيف، هنا الكلمة قالوا للشدة والتكثير، يعني لكثرة ماذا؟ يعني مو بس مرة يقول يا أخي لا تروح للقتال يا شيخ، لا عشان ما تقتل يا شيخ خلك قاعد، لا كل مرة يكررونها يعني. ومن أعداد من ماذا؟ من عدد منهم، كل ما أحد يتكلم بهذه الكلمة ويقول لا تذهب يا أخي، لا تخرج، ستقتل، فابق هنا خير لك. فقال الله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. طيب أيضا هنا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فيه إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، إحاطة الله بكل شيء، فهو جل وعلا يعلم هؤلاء وماذا يتكلمون به وماذا يقولون لبعضهم البعض. يقول العلماء ففي قول الله جل وعلا هلم إلينا، لقولهم لما يقولون هلم إلينا، فرد من أفراد العالم كما أشار لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ومسألة جزئية. ومع ذلك فالله جل وعلا علم هذه الكلمات التي تخرج من أهل النفاق، والعالم بالدقيق عالم بالجليل من باب أولى. الذي يعلم الدقيق يعلم ماذا؟ الشيء العظيم. ففيها إثبات إحاطة علم الله بكل شيء جملة وتفصيلا، وعلمه بالمستقبل كما قال جل وعلا قد يعلم الله، وهنا بصيغة المضارع طبعا جملة وتفصيلا مرادة من الشيخ رحمة الله عليه، على ضد من ماذا؟ على من يقول إن الله يعلم العلم الجملة ولا يعلم التفصيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن تكن مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا يبين بأن الله جل وعلا عالم بالعلم التفصيل والعلم ماذا؟ والعلم الإجمالي سبحانه وتعالى. القائلين لإخوانهم، كيف يقول لإخوانهم؟ هؤلاء أهل نفاق ويقول لإخوانهم. قال العلماء هنا سموا إخوانهم في النسب وليس بإخوان في ماذا؟ في الدين. قال العلماء إلا أن يراد الأخوة الظاهرة، فإن هؤلاء يتظاهرون بماذا؟ يتظاهرون بالإيمان، يعني أهل النفاق يتظاهرون بالإيمان، فهم يقولون للمؤمنين من الصحابة اجلس يا رجل، مثل صاحبة اقعد يا رجال وخلك كنا وشتروح للمعركة، من باب ماذا؟ أنه مؤمن، ولكن هو في الحقيقة ماذا؟ منافق، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا ولا يأتون البأس إلا قليل. أشحة عليكم، كما ذكرنا أشحة عليكم في ماذا؟ في الخير، وأشح عليكم في الغنائم، وأشح عليكم في ماذا؟ في المودة، في كل شيء أشحة، ونسأل الله السلامة والعافية. فهي كلها محتملة هذه المعاني. فإن من صفات النفاق أنه ماذا؟ أشحة عليكم. من الأخلاق الذميمة المذمومة أيها الإخوة ما هي؟ الشح، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بماذا؟ بالشح. يقول العلماء الشح أصل المعاصي، الشح أصل المعاصي، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذا ذكر أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان يطوف بالبيت، ما خاب ظني عبد الرحمن، فكان يدعو في طوافه اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فمسكه رجل قال يا هذا لماذا تكثر من هذه الدعوات؟ قال ما سمعت قول الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ يقول ما سمعتها، ما قرأتها أنت؟ فتأملوا إلى ماذا؟ تدبرهم وعملهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب البخل وش هو؟ الشح ما هو؟ يقولون الشح وهو البخل بأداء الحقوق والواجبات المالية بس، مع الحرص على ما ليس له. يعني بخيل باللي عنده، وعلى حتى على ليش؟ يعني على اللي ما له بعد، حتى لما هو له، نسأل الله عفو والعافية. قال وهذا نوع من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم. وقيل يعني الشح عام، فيكون مثلا يقول فلان بخيل بالمال، بخيل بالمال، هذا في بخل بالمال. ولكن ماذا؟ ولكن الشح يقول تكون صفة لازمة له أحيانا، صفة لازمة للإنسان، فهو شحيح في كل شيء، يعني في كل أموره، نسأل الله عفو وعافية. أما البخل فتجد في ماذا؟ تجد مثلا البخل في صفة المال، في صفة المال. أما الشح فيشح بماله ويشح بجاهه ويشح بكذا، كلها شحيح نسأل الله. ومع ذلك أيضا إيش؟ حتى شحيح عند على على على فيما عند الناس. فمثلا لو أن فلان، بعض الناس الآن يعني ولو ما هو من، لكن بعض الأمثلة اللي نشوفها بعض الناس مثلا، والله قالوا فلان يا أخي شوف ما شاء الله تصدق، قال يا أخي والله أنه خبل. ليه؟ قال وش تصدق يا رجل، سبحان الله، يعني هذا من نوع من ماذا؟ هو لا هو اللي تصدق ولا هو ليش ترك الناس، يعني في نوع من ماذا؟ يعني وإن لم يكن يعني كأنه مثال من أمثلة الشح. فبعض الناس الآن يا أخي يقول لك يا أخي لا تتصدق، يا أخي أبتصدق بألف، قال يا أخي كثير عليك، ادفع كذا ولا خلاها كذا ولا عيالك أولى منها أولى من منهم، صح ولا لا؟ فهنا ماذا؟ هنا يعني أنه حتى الإنسان ماذا؟ حريص حتى على ما في أيدي الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الإخوة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك يدعو بها الإنسان: اللهم قني شح نفسي. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن أيضا هذا العهد بها بعيد، من دعواته رضي الله عنه وارضاه كان يقول: اللهم إني شحيح فسخني في نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة، واجعلني أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. هذه من دعوات من؟ قيل أنها من دعوات عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أيها الإخوة، الصدقة أعظم الصدقة ما هي؟ وأن تتصدق وأنت إيش؟ شحيح صحيح، تخشى الفقر وترجو إيش؟ الغنى. يعني الإنسان في عافية وما عنده إلا مثلا 1000 ريال ولا 500 ريال معه في صرافته، وقالوا تصدق وتصدق ولا ما تصدق، والبزارين والعيد جاي وما أدري، يعني يقعد يحسبها يخاف الفقر ويرجو ماذا؟ الغنى. قال: أما إذا وصلت الروح التراقي، قال: لفلان كذا والفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وقد كان لفلان وقد كان لفلان. يعني فعلا إذا كنت تريد أن تؤدب وأن تربي هذه النفس، فهو الإنفاق في ماذا يا إخوان؟ في حال ماذا؟ في حال الصحة، في حال العافية، في حال قلة إيش؟ ذات اليد. يعني ما عندك إلا إيش؟ يا الله، كما يقال مصروفك ومصروف أولادك، ومع ذلك تتصدق ولو بماذا يا إخوان؟ ولو باليسير، ولو باليسير. وهذه تربية لماذا؟ تربية للنفس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، قال ابن عباس: كان أجود إيش؟ الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون أو أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، لما يعارض جبريل بالقرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير المرسل عليه الصلاة والسلام، يزداد جودا ويزداد عطاء. لماذا؟ تأثر بماذا؟ الصيام في النهار وبمعارضة والمدارسة في الليل بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، بل أجود البشرية عليه الصلاة والسلام. فيقال: حاتم الطائي أجود الناس، نقول: حسب، قف. فأجود الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يسأل عليه الصلاة والسلام من شيء إلا أعطاه. ولذا يقول للصحابة: إذا لم يكن عندي شيء فلا تسألوني، ما عندي شيء. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما عنده شيء، فما يكره أن يسأل فلا يجد ما يعطي السائل. ولذا له مواقف عظيمة، لعل أن تأتي إن شاء الله في مجالس أخرى. قال جل وعلا: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف القتال رأيتهم ينظرون إليك. يقول: شدة محبة المنافقين للحياة، شدة محبة المنافقين للحياة. طبعا هنا مكسورة لأنها كانت جملة بس عاد نرفضناها ما يصحيح. فهنا شدة محبة المنافقين لماذا؟ للحياة، لأنهم لما بلغوا هذا المبلغ، ما بلغوا هذا المبلغ إلا من ماذا؟ من حرصهم على ماذا؟ على حياة. نسأل الله السلامة وعافية. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. من صفات اليهود أنهم حب ماذا؟ حب الحياة. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا حب الحياة أمر جبلي، لكن ماذا؟ أن يتشبث بها الإنسان وأن يقدم فيها على معصية الله جل وعلا، فهنا الإشكال. أيضا تدور أعينهم، يقول هنا في وصف مبالغة، في وصف المنافقين بالخوف والجبن. يعني إذا حضروا في أرض المعركة رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يقول الشيخ ابن عثيمين، وأنا تأملته والله البارح كثيرا، يقول رحمه الله: إن للموت لسكرات، وهذا ما في إشكال، هذا معروف، نسأل الله أن يهول علينا وعليكم سكرات الموت. قال بقول الله جل وعلا: كالذي يغشى عليه من الموت، وهذا بالنسبة للموت العادي الاعتيادي. أما الموت المباغت فقد لا يكون فيه سكرات، فقد يموت الإنسان بغتة كالذي يحدث بالحوادث وسكتات القلب وما شابها، والله المستعان. والله أعلم أن الإنسان ستمر عليه سكرات الموت، هذا الذي يعني يظهر، والله أعلم أن سكرات الموت ستمر على الإنسان، سواء مات موتا اعتياديا أو مات بفجأة كحادث أو ماذا؟ أو سكتة قلبية. لأن حديث البراء رضي الله عنه وارضاه يدل على أن الإنسان إذا حضرته المنية لا بد أن يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة ماذا؟ أو ملائكة العذاب، لا بد. هذا يمر على كل إنسان. فهنا يدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان بالثبات على دينه. قال: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة، سلقوكم يعني عضوكم بألسنة ذربة، يقال للرجل الخطيب الذرب اللسان خطيب خطيب مسلق، هكذا مضبوطة، ومسلق وخطيب سلاق وصلاق، يعني بالسين أو بالصاد، سلاق يعني ذرب يعني في الحديث، في الحديث سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. جاء في رواية أنهم كانوا بعد الغنيمة بعد تنتهي المعركة ما يسكتون، أعطونا أعطونا أعطونا أعطونا، يعني في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ في مسألة الغنائم، في مسألة الغنائم، يعني لا شاركوا في المعركة ولا سلمنا منهم في المعركة ولا سلمنا منهم بعد المعركة، نسأل الله العفو والعافية. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أعاد مرة ثانية هنا أشحة على الأولى، أشحة على الخير يعني يقول هنا أشحة بالغنائم، أشحة بأنهم يعني سلقوكم بالأذى، أيضا قيل أنهم كذلك يسلقونهم من القول بما أيضا يقولون كلاما معسولا من باب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. مثل ما تقول والله ما شاء الله عليكم، والله أنكم ما قصرتم، وأنكم شجعان، وأنكم يقول هذا أيضا نوع من ماذا؟ من السلق بالكلام، ماذا يعني كلام الذرب من باب النفاق، نسأل الله العفو والعافية. وكلها محتملة. يقول قتادة يعني أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة، أعطونا أعطونا وقد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. أولئك لم يؤمنوا، هنا علم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بما في القلوب، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن، الذي من يعلم في القلوب من هو؟ هو الله. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله. يقول أهل العلم في ذلك بيان أن الكفر محبط للعمل، نسأل الله السلامة والعافية. الكفر محبط للعمل سواء كان ظاهرا أو باطنا، فالركيزة الأصلية للأعمال هي الإيمان، ومن مواقض الإسلام هو النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. النفاق الاعتقادي اللي معروف عندنا ودرسنا في كتب التوحيد وغيرها أن ماذا؟ أن يعني العشرة النواقض التي ذكرها أهل العلم، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيحذر الإنسان، وأنا دائما أيها الإخوة الإنسان، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اتقنا من الشرك والشك والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ماذا؟ ولذلك قبل ذلك يقول الله جل وعلا عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه دعوة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يجنبه الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام، هو ومن ذريته عليه الصلاة والسلام. ونحن أولى من كذلك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من الفتن، ومن ذلك الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. السؤال يقول العلماء كيف تحبط الأعمال وهم أهل نفاق؟ يعني هم أصلا أهل نفاق أصلا هم، فكيف أحبط الله أعمالهم؟ يعني هل عندهم أعمال صالحة حتى تحبط؟ يقول العلماء هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه الإحباط؟ قال العلماء لا، ولكن هنا لأمور. أما الأمر الأول فلكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإيمان باللسان إيمان، يعني تعليم لمن يظن أن مجرد القول باللسان أن هذا إيمان دون أن يدخل الإيمان في ماذا؟ في قلبه، ولم يوطئ. فهنا ماذا؟ فهنا هذا تعليم. كذلك يقول العلماء أحبط الله أعمالهم، الأعمال التي كانوا يعملونها مع من؟ مع المؤمنين في ظاهرها، أنها لمن؟ أنها لله سبحانه وتعالى، هم يصلون هم يصومون، هم الآن في ماذا؟ في أرض المعركة، ولكن في الحقيقة أنها ماذا؟ أنها في صورة عمل صالح، لكن في الحقيقة ليست بصالحة. فهذا الأعمال التي حتى في الظاهر ماذا؟ هي حابطة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا بعض العلماء يقول أن الله جل وعلا يعني أحبط أعمالهم الصالحة قبل نفاقهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني في بدايتهم كانوا على ماذا؟ على إيمان، ثم بعد ذلك طرأ عليهم ماذا؟ طرأ على بعضهم، وهذا الحاصل طرأ على بعضهم ماذا؟ النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فبمجرد أنه طرأ على النفاق ماذا؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذن الرجل هذا الذي قال يعني أنهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت في سورة التوبة، فهنا أثبت الله له الإسلام، يعني عنده إسلام، ومع ذلك فحبط عمله بعد هذه الكلمة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من ما يفسر به أهل العلم. نتجاوز بعض الأشياء حتى الوقت انتهى. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني إحباط الأعمال على الله ماذا يسير، نسأل الله السلامة والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا هباء منثورا، نسأل الله العفو والعافية. وجاء في حديث ثوبان، هذا حديث والله يا أخي إنه يرعب أيها الإخوة والأخوات، يرعب، إن يأتي يوم القيامة أقوام من أمتي بأعمال كجبال تهامة، صلاة وصوم وصدقة، قال فتكون هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين إذا خلوا بمحارم الله ارتكبوها. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. أيضا يا ابن شيخ الإسلام، خلنا نتجاوز خلاص، قال يحسبون الأحزاب، عشان الوقت، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هنا يقول العلماء يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني يقول هؤلاء النفاق المنافقين اللي خرجوا من أرض المعركة حقة الأحزاب وراحوا إلى بيوتهم، كانوا يظنون أنش يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ولن يخرجوا من المدينة من إلا بعد ماذا؟ أن يستأصلوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن يأتي الأحزاب يعود مرة ثانية يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يقول هنا يسألون عن أنبائكم ليس من باب الاهتمام والفرح بنصركم، لا لا لا لا، وإنما على ماذا؟ على ضد، يعني يسألون عن أنبائكم أنكم ماذا؟ أنهم يتمنون أنكم قد هزمتم وأنكم قد قتلتم وأنكم ماذا؟ قد استؤصلتم. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. حتى السؤال يعني ماذا في أسئلتهم يظهرون الاهتمام وأنهم مهتمين وأنهم، لكن في حقيقة قلوبهم أن هذا السؤال إنما هو الفرح بماذا؟ بهزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ولذلك أيها الإخوة يحذر الإنسان أيها الإخوة وما يعيش العالم الإسلامي من الفرح بهزيمة المسلمين في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي، هذا ينتبه، هذه مسألة خطيرة ولا نريد أن ندخل فيها. فبعض الناس يقول يستاهلون، خلهم الله يزيدهم، ما ينبغي هذا الكلام، هذا الكلام ما يصدر من مسلم، ما يصدر الإنسان المسلم حتى ولو خالفناهم ما خالفناهم في بعض المسائل، ولو عندهم بعض الأخطاء في بعض المسائل فنحن نعترض ونقول صحيح أن عندهم خطأ في بعض المسائل وفي كذا، أو حتى لو بعض الأخطاء حتى في بعض المسائل العقيدة ما لم تخرج من الملة، فهم لا زالوا في دائرة ماذا؟ في دائرة الإسلام. ما تستطيع أن تأتي للرجل مسلم يقول أشهد الله إلا محمد رسول الله ثم تقول أنت كافر وخرج من الملة وأنتم كفار، لا، هذا ترى مسألة مهمة ومسألة صعبة ما يحكم بها إلا أولو العلم ببيان بقيام حجة وبيان حجة. فنقول أيها الإخوة المسلم الذي يعني يظهر الإسلام ويظهر شعائر الإسلام وإن وقع فيما وقع من الأخطاء فإنه ماذا؟ لا يفرح بهزيمته ولا يفرح بانكساره ولا يفرح بماذا؟ ولا يفرح بأن تدول عليه الدوائر. وأما من ظهر فيهم يعني مخالفة لدين الله جل وعلا من هو لا يخفى عليكم أيها الإخوة من يعني من هو ظاهر في الإسلام وباطنهم الكفر، فلا شك أن الإنسان يفرح بماذا؟ يفرح بهزيمته، من نسأل الله العفو والعافية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة يقولون أصل أسو يدل على المداومة والإصلاح، يدل على المداومة والإصلاح. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية اللهم صل وسلم على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الأسوة أولا الاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ابن مسعود يقول من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. والاقتداء والاهتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الصرحاء الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذا الذين نرجع إليهم وإلى أقوالهم وإلى سننهم عليه الصلاة والسلام وإلى سنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا يقول قال لقد كان لكم في ماذا؟ في رسول الله، يعني في يعني هنا يعني وصف خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في رسول الله، قالوا ليشمل الاتساء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاتساء به في ماذا؟ في أفعاله من الصبر والشجاعة والثبات والكرم إلى غير ذلك، فهي كلها شاملة ماذا؟ الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول العلماء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أوجب له ذلك أن يعمل، يعني يعمل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأنه يوجب لنا ماذا؟ يوجب لنا العمل، يوجب لنا العمل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه وأهل العلم وما شاء الله من موجودين، يقول استدل الأصوليون بهذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أنه أسوة للأمة في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. طبعا هذا من الفوائد، وأما عاد المسائل الأخرى فهي يعني في أماكنها تراجع وينظر فيها. أيضا وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال مأخوذ من ماذا؟ من قول الله جل وعلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال أهل العلم لأن رجاء الله تعالى واليوم الآخر واجب، رجاء الله جل وعلا واليوم الآخر واجب. أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه أن الذين يبتلون بالعدو كما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم فيه أسوة حسنة، حيث أصابهم مثل ما أصابه فليتأسوا به في التوكل والصبر، ولا يظن أن هذه نقم لصاحبها وإهانة له، فإنه لو كان كذلك ما ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق، بل بها ينال الدرجات العالية، وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك فيكون في حقه عذابا كالكفار والمنافقين. أيضا مما أشار إليه أهل العلم أن كما أشار الشيخ ابن عثيمين عندي هنا، يقول الواجب علينا أن يكون تأسينا بالرسول صلى الله عليه وسلم تأسيا حسنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة ماذا؟ أسوة حسنة. قال لا غلو فيها ولا تفريط، قال لأن الغلو زيادة والتفريط ماذا؟ نقصان، ودين الله جل وعلا بين الغالي فيه والمفرط ماذا؟ والمفرط فيه، فلا بد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم باقتداء حسنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول العلماء فيه دلالة على فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الأسوة الحسنة لا محالة. أيضا مما أشار إليه أهل العلم مما يقول ما الذي يدعوك إلى التأسي به، قال إنما هو الصدق في الإيمان، ولا سيما الإيمان بالقيامة، وقد أشرنا إلى ذلك. ثم قال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب، نأخذ هذا لا يوزنقف، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يقول العلماء هنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب بيان لما صدر عن خلص المؤمنين عند اشتباه الشؤون واختلاف الظنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم. يعني قد يعلم الله المعوقين، قل ما شحة عليكم يحسبون الأحزاب، هذا بيان لحال من؟ لحال أهل النفاق، وكيف ماذا يقولون، ماذا يدور في خلدهم، وماذا يدور فيما بينهم، وماذا يخذرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال هنا ماذا؟ حكاية عن حال ماذا؟ عن حال الخلص من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتبهت ماذا؟ اشتبهت الشؤون واختلفت الظنون. فهنا يقول الله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يقولون هنا تكرار ولا يا إخوان؟ قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أعاد إيش؟ في إعادة. قالوا هنا يعني كل ذلك من باب ماذا؟ التعظيم. هنا التكرار من باب التعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يكفي قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق، يعني صدق الله وصدق إيش؟ رسوله. لكن أهل الإيمان يكررون هذا تعظيما لمن؟ لمقامه سبحانه وتعالى ولذاته العلي جل وعلا ولمقام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول أهل العلم في ذلك دليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ وينقص بمعصية، وعلى خلافا لمن؟ للمرجئة وغيرهم. ولذا أيها الإخوة في رمضان الآن هذه 13 يوما ماذا شعر الإنسان أيها الإخوة؟ لا بد أن المؤمن قد شعر بماذا؟ قد شعر بارتفاع في ماذا؟ في إيمانه، بالصيام، بالصدقة، بالدعاء، بالذكر، بتلاوة القرآن، بقيام الليل، بالصلاة إلى غير ذلك. فهنا ماذا؟ يرتقي إيمان الإنسان، فيزيد الإنسان سعادة ويزيد الإنسان انشراح، كل ذلك بهذا الإيمان الذي كان ربما ما وجده قبل رمضان. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول بيان أن المؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد إيمانا به ومعرفة به سبحانه وتعالى. إيمانا وتسليما، أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآيات الكونية والآيات الشرعية. وهنا نقص حتى لا يعني نتجاوز الوقت المحدد لنا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا ومن له حق علينا ومن وصانا واستوصانا بالدعاء له وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وأصلح به العباد والبلاد وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.